حديث عمران بن حسين من قبل. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب. إبراهيم يعقوب الدورقي. إبراهيم يعقوب هذا الجوزجاني وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. ذاك يعقوب بن إبراهيم عكس هذا. يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهذا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. عن عثمان بن عمر. عن عثمان بن عمر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن مسلم. عن إسماعيل بن مسلم وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. عن محمد بن واسع. وهو ثقة عابد أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن مطرف. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن حسين. أبو نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.